حصريا على شبكة ملامح. وش عاد لو ودى الزمان وجاب، كسبت عدوان وخسرت أصحاب. مدامني ماشي على وضح النقا، خلى الذي يغتابني يغتاب. وش عاد لو ودى الزمان وجاب، الله. كسبت عدوان وخسرت أصحاب. الله. مدامني ماشي على وضح النقا، خلى الذي صاحب راعي مصلحة، ولاني بجاحد ولا كذاب. أقدر الطيب وثمن خوته، وحسب لشرهات الرجال حساب، وحسب لشرهات الرجال حساب. وش عاد لو ودى الزمان وجاب، كسبت عدوان وخسرت أصحاب. مدامني ماشي على وضح النقا، خلى الذي يغتابني يغتاب. وإذا طلعت أطلع مثل نجم الجدي، وأغيب مثل السهيل من غاب. فما الحضور اللي يجمل صاحبه، ولا الغياب اللي يسد الباب، ولا الغياب اللي يسد الباب. وش عاد لو ودى الزمان وجاب، كسبت عدوان وخسرت أصحاب. مدامني ماشي على وضح النقاب، خلى الذي يغتابني يغتاب. حتى لا يلحقني من وجيه العرب، ضيقوا مشاريه وزعل وعتاب. أصد عن بعض المواقف واعتذر، إلا لأجل ما قف الغصاب، إلا لأجل ما قف الغصاب. وش عاد لو ودى الزمان وجاب، كسبت عدوان وخسرت أصحاب. مدامني ماشي على وضح النقا، خلى الذي يغتابني يغتاب. الصاحب الطيب لي جاء ما قفه، لا صدت عنه ولا مجناب. الصاحب الطيب لي جاء ما قفه، لا صدت عنه ولا مجناب، لا صدت عنه ولا مجناب. وش عاد لو ودى الزمان وجاب، كسبت عدوان وخسرت أصحاب. مدامني ماشي على وضح النقا، خلى الذي يغتابني يغتاب. قدمت لكم هذه الأنشودة من موقع شبكة ملامح.